المسلم نراه في إخواننا وخاصة الهنود أنهم يقلون في أداء الصلاة والمشكلة تأتي في كيفية نصحهم هل شاطر ذلك لكثرتهم واختلاف لغتهم ولكن إذا كان المنع ذلك فهل نكون في حين من نصحهم بدون جواب الله لو جاءوا على الصلاة نصر الكتيب بلغتهم ووقف لهم أداء الصلاة على الوجه الصحيح لا يمكن الظنون يجرون في المسيح ولا في نزع المصابيه بل تنظر الى النفس كل يوم كثير مما يدعيه ومع نفس العرب والى العرب القلم لكن العرب يمكن ان يصحوا العرب بلغتهم ولو العرب يحتاج الى لغه القدر فهو اجب عليهم ان يستطيع فالعرب يترجم الى جماعه الترجمه او نفس بعضهم الى الترجمه يصحون سيدا الى الهروب والى الهروب الهندي او الروسي او الانجليزي او اي لغه لغات كثيره ويقوم بقول ومثال قد يستطيع ان يسعد صاحب النداء التسجيل في الموضوع يقدر يتكلم عن جهل كثير من الغير ان يمكن ان يدعى الاشاره ينبغي ان يدعى صاحب النساء والذي لا يستطيع لا بالاشاره ولا بالقول فهو لا نور فيه الا لو لم يقدم حتى يستعين به البلد واما الاسواق الحكومي الذي يتصور به من الله يوقف هذا العقد ولكن كتب كثيره في الاموال والمعجزه كل يعملوا مع غيرهم فكان وجه الله ان الله لان هذا الحقيقه مهمه جدا كلهم قولنا مسائل صغيره مختصره هم غيرهم مثل الحقوق العربيه مسائل صغيره من بعد الاقرار والسجون والظروف وغيرهم هذا مهم خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه